يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. توبوا إلى الله ليتوب عليكم. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويلك من الذنوب ستحبط ما فات. يا عائدا إلى الدخان، يا من لا تغض بصرك تب لربك يتوب عليك. يا من عدت لتأخير الصلاة وترك الصلاة تب إلى الله والله يتوب عليك. ومن